السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، السميع البصير العلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وبنى الإسلام على أركان عظام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا من الأنام، وجعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الموحدين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم، خلقنا في أحسن تقويم فأحسن تصويرنا، ورزقنا العقول التي بها نفهم وبها نتفكر ونتدبر، وربانا بالنعم لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا ليبتلينا في عبادته، وخلق لنا ما في الأرض ليبتلينا في عبادته. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما في ستة أيام ليبلونا أينا أحسن عملا. فالله عز وجل إنما خلق المخلوقات من أجل أن يبتلينا في عبادته، أن يبتلينا في أعمالنا. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة، أي أن الله عز وجل خلقنا في الدنيا وجعل لنا أجلا في الدنيا نستوفيه، لا ينقص منه شيء ولا يزاد عليه شيء. ثم إن الله عز وجل يميتنا، ثم يبعثنا، ثم يحاسبنا. الله عز وجل خلق الموت والحياة، وانظر يا عبد الله كيف أن الله عز وجل قدم الموت على الحياة، لتعلم يا عبد الله أن الموت لا بد منه، وأن الحياة لا تدري كم طولها، لا تدري كم كتب لك في هذه الحياة، لكنك على يقين أنك كما ولدت ستموت. فالموت يقين لا شك فيه، وأمر لا بد أن تبلغه. أما الحياة فالله أعلم كم ستقضي فيها، قد يولد العبد ولا يقضي سوى لحظة أو لحظتين ثم يموت، وقد يعيش يوما، وقد يعيش شهرا، وقد يعيش سنة، وقد يعيش أكثر من ذلك، لكنه لا بد أن يموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فإنما خلق الموت وخلقت الحياة من أجل أن نبتلى. وتأمل يا عبد الله كيف أن الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل سبحانه ليبلوكم في الأعمال، فإن العبد يبتلى في الدنيا بالأعمال الحسنة وبالأعمال السيئة، لكن الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتعلم يا عبد الله أن الأصل هو إحسان العمل، وأن الموفق من عباد الله من أحسن العمل. وقد قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لنعلم أن في الدنيا في تنافس عظيم، وهو التنافس الحقيقي، ليس التنافس على الدنيا، ليس التنافس على الدنيا، ليس تنافسنا الحقيقي التنافس على المال، التنافس على الأولاد، وإنما هو التنافس على حسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة في الأعمال بإحسانها، ليست العبرة بالكثرة مع سوء العمل، وإنما العبرة في العمل بالإحسان. فقد فاز من أحسن العمل، وإحسان العمل وقبوله إنما يكون بالإخلاص لله عز وجل وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الفضلاء، فإن الكفار، إن المشركين مهما عملوا من أعمال خيرة ومن أعمال صالحة في ظاهرها، مهما تبرعوا من بأموال ومهما قدموا من أموال، فإن الله عز وجل لا يقبل أعمالهم ولا يثيبهم عليها في الآخرة، بل يجعلها هباء منثورا. والمنافقون مهما عملوا من الأعمال فإن الله عز وجل لا يقبل أعمالهم، بل هي مردودة عليهم، لأنهم لم يخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى، فردت عليهم أعمالهم وكانت هباء منثورا. وعندما جاء الرجل الذي أساء صلاته فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، لأنه لم يحسن عمله، لم يأتي به على ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ما عمل. فالذي لا يخلص لله عز وجل كأنه ما عمل العمل، والذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة كأنه ما عمل. فلا يكون العمل حسنا إلا إذا وجد فيه الإخلاص، وكان الإنسان فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا يا معاشر المؤمنين مقدمون على عمل عظيم، فيه يتنافس المتنافسون، وفيه يتسابق المتسابقون، إنه الحج إلى بيت الله الحرام. فالموفق منا من حرص على أن يحسن حجه، على أن يكون حجه حسنا، من حرص على إحسان الحج، فإن المؤمنين يحرصون على أن يكون الحج حسنا، والسابق منهم من حرص على أن يكون حجه أحسن، وذلك بأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يأتي في حجه بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الأركان وما كان من الواجبات حرص عليه، وما كان سنة كان حريصا على أن يأتي به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لأن المؤمن يعلم ويعتقد اعتقادا راسخا أن أحسن العمل هو عمل محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما اقترب المؤمن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان عمله أحسن، وكلما كان سابقا بالخيرات، وكلما كان لغيره أسبق. فيحرص المؤمن الموفق في حجه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجه: خذوا عني خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والمؤمن الموفق يحرص في حجه على أن يجتنب محظورات الإحرام، وعلى أن يجتنب ما حرم الله عز وجل في غير الإحرام، فيجتنب الغيبة، ويجتنب الكذب، ويجتنب كل فسوق، يجتنب شرب الدخان، يجتنب كل محرم حرمه الله عز وجل، يجتنب الجدال المحرم، فلا يجادل بغير علم، ولا يجادل لإبطال الحق، ولا لإحقاق الباطل، ولا يجادل في مواقيت الحج، ولا يجادل في يوم عرفة، وإنما يكون مخبتا لله عز وجل، لا يظهر منه الجدال. أما الجدال من أجل إحقاق الحق أو طلب الحق فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، على أن يقتصر فيه على ما يحقق المقصود، فإن زاد عن المقصود فهو مراء مذموم لا يجوز في غير الحج، فما بالك يا عبد الله به في الحج. المؤمن الموفق حتى يكون حجه حسنا يحرص في حجه على أن يجتنب الرفث، وهو من محظورات الإحرام، وسيأتينا اليوم إن شاء الله عز وجل. المؤمن الموفق يحرص في حجه حتى يكون حجه حسنا على بذل السلام، وعلى أن يكون باذلا الخير للمؤمنين، مقدما لهم الخير، كافا أداه عن المؤمنين وعن المؤمنات، فلا يؤذيهم بلسانه، ولا يؤذيهم بفعله، ولا يؤذيهم بهمزه ولمزه، بل لا يأتي المؤمنين منه إلا خير، وهو في حجه هذا. المؤمن الموفق المبارك حتى يكون حجه حسنا يسعى لأن يعين المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، وأن يعينهم على أمور دنياهم. إذا فعل ذلك فإن عمله بحول الله وقوته يكون مبرورا ويكون مقبولا إن شاء الله عز وجل. فعلينا أحبتي في الله ونحن نقدم على هذا العمل أن نحرص حرصا عظيما على أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نجتهد، وأن نترك الكسل، وأن لا نقضي أوقات حجنا في اللهو والكلام وإن كان مباحا، بل نحرص على أن يكون حجنا ذكرا لله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل. فإن الواحد منا لا يدري هل يتمكن من الحج مرة أخرى، بل أقول يا عبد الله من الآن ضع في قلبك نية صادقة أنك تفعل ذلك، فإن الواحد منا لا يدري، قد لا يتمكن، قد لا يبلغ وقت الحج، فإذا نوى النية الصادقة فإن فضل الله عظيم. وإذا حج فإنه لا يدري، قد يحج مرة أخرى وقد لا يحج مرة أخرى، فعليه أن يجتهد في إحسان العمل لعل الله عز وجل أن يقبل منه حجه، فتستنير بصيرته وتضاء دنياه ويسعد في أخراه. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يهديهم فيه سواء السبيل، وأن يتقبل منهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين قد غفر لهم. قد غفر لهم ولم يبق عليهم من ذنوبهم شيء. ثم أيها الفضلاء الأحبة، إن درسنا في الفقه كما تعلمون وتدركون هو في أمر عظيم، هو في شرح كتاب الحج من دليل الطالب. وقد كنا في مجلسنا بالأمس نتكلم عن أمر عظيم له شأنه في الحج، ألا وهو محظورات الإحرام. وبينا أن محظورات الإحرام هي الأمور التي تحرم على المسلم بسبب إحرامه، وذكرنا على ما ذكره المصنف أنها سبعة، وذكرنا أن بعض أهل العلم قال تسعة، وبينا وجه الاختلاف في العدد بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره بعض الفقهاء. وذكرنا المحظور الأول وهو تعمد لبس المخيط للرجل، سواء كان هذا اللبس على ما يعتاده في بلده أو ما يعتاده غيره في بلده. فمثلا إذا كان الإنسان في بلده يعتاد لبس الثوب، لبس القميص، فإنه لا يجوز له أن يلبس القميص ولا أن يلبس الإزار الذي يسميه بعض المسلمين بالفوطة أو ما يشبه هذا، فإن هذا كله يدخل في اللباس سواء اعتاده أو لم يعتده، سواء كان اللباس معتادا أو لم يكن معتادا فإنه يدخل في ذلك. فالمحظور أن يتعمد لبس المخيط. وبينا أن المخيط هو المفصل على قدر العضو أو على قدر البدن غير الرأس، سواء كان مخيطا بخيط أو منسوجا فإنه كله يدخل في المخيط. وذكرنا أن من المحظورات أن يتعمد الرجل أن يغطي رأسه بغطاء، سواء كان معتادا أو غير معتاد. وبينا أن استظلال الإنسان بالسيارة، واستظلال الإنسان بالخيمة، واستظلال الإنسان بالشمسية لا يدخل في تغطية الرأس. وبينا أن المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب حال الإحرام، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكنها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بما يستر وجهها كله ولا تلبس النقاب. وأحسب أن وقفنا هنا، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالث قصد شم الطيب. قصد شم الطيب، لاحظوا أيها الإخوة أن المصنف قال قصد، وذلك أن يكون شم الطيب مقصودا. وقصد شم الطيب نوعان: النوع الأول أن يقصد شم الطيب للتطيب من أجل الرائحة الطيبة، وهذا حرام على المحرم لا شك فيه. والنوع الثاني أن يقصد شم الطيب لغير التطيب. مثال ذلك: لو أن إنسانا كان محرما وأراد أن يشتري طيبا، وشراء الطيب ليس حراما عليه، لكن هل يشم الطيب من أجل أن يعرف هل هو جيد أو ليس جيدا؟ يعني شم الطيب للاختبار ليس من أجل التطيب، هذا محل تردد ومحل خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يمنع من قصد شم الطيب مطلقا، سواء كان ذلك بقصد التطيب أو بقصد الاختبار، لأنه مع الاختبار يحصل التطيب فيمنع من قصده. ما الدليل على أنه يحرم على المحرم أن يتطيب أو أن يشم الطيب؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات محرما قد وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. وهذا الحديث كما تقدم معنا مرارا في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمس بطيب، مع أن الميت إذا لم يكن محرما يستحب تطيبه، فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب إنما هو من أجل أنه كان محرما. كما يدل على ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، كان يتطيب قبل أن يحرم في لحيته وفي رأسه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وكذلك يتطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه ممنوع من أن يتطيب أثناء الإحرام، إذ لو كان الطيب مباحا للمحرم لتطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. فلما وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل الإحرام للإحرام ويتطيب للحل، علمنا أنه ممنوع من الطيب في أثناء الإحرام. وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الطيب، ولا يجوز له أن يتطيب ولا أن يلبس ثوبا مطيبا، ولا أن يلبس ثوبا مطيبا، فهو ممنوع من هذا. وقد نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا. طيب، هنا يا إخوة قال المصنف قصد شم الطيب، يعني لو أن الإنسان شم الطيب من غير قصد، شم الطيب من غير قصد، جاء شخص يحمل المبخرة حول الكعبة والإنسان محرم شم الطيب، لم يقصد شم الطيب، ليس عليه شيء، ولا نقول يجب عليه أن يغلق أنفه أو يصرف وجهه، فإنه لا يقصد شم الطيب. ويدل لذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في لحيته، وكان يطيب رأسه صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، ويبقى أثر الطيب في رأسه ولحيته بعد الإحرام أياما، يرى أثر الطيب في رأسه في مفارقه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أنه ما دام طيب لحيته وطيب رأسه أنه سيشم الطيب، لكنه لا يقصد شمه، لا يقصد شمه، فدل ذلك على أن المحرم إذا شم الطيب ولم يقصد شمه أنه لا يكون مرتكبا لمحظور، وإنما يكون مرتكبا لمحظور إذا قصد شم الطيب. نعم. قال رحمة الله عليه: ومس ما يعلق واستعماله في الأكل. نعم، ومس ما يعلق، يعني مس ما عليه طيب يعلق في اليد، مس ما عليه طيب يعلق في اليد، والمسلم يعلم أنه يعلق في يده ويبقى في يده، فإنه في هذه الحال يكون متطيبا. يعني لو أنك علمت أن باب الكعبة عليه طيب، وأنك إذا مسست الباب انتقل الطيب إلى يدك، فإنه لا يجوز لك أن تمسه، لأنك في هذه الحال تكون مسست الطيب فتطيبت، إلا إذا كان المس مشروعا، إلا إذا كان المس مشروعا. وأعطيكم مثالا، المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. المس الواجب مس الرأس عند الوضوء، مس الرأس عند الوضوء واجب، لابد أن تمسح على رأسك. طيب، إذا تطيبت قبل الإحرام فطيبت رأسك ثم أحرمت ثم أردت الوضوء، فإن المعلومة أنك إذا مسحت رأسك تمس ما فيه طيب وقد يعلق في يدك. هنا نقول هذا لا إشكال فيه، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب رأسه، ولا شك أنه مسح رأسه في الوضوء، وأن الطيب كان باق في رأسه صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن المسح المشروع لا يمنع منه وإن علق بسببه شيء من الطيب في اليد. والأمر المسح المستحب مثل تقبيل الحجر الأسود ومس الحجر الأسود، فإن المعلوم أن الحجر الأسود يطيب بطيب، وأن الإنسان إذا قبل الحجر فإن الطيب يبقى في فمه، وإذا مسه بيمينه فإن الطيب يبقى في يمينه. فهنا هل نقول إن من علم أن الحجر الأسود يطيب يمنع من تقبيل الحجر الأسود؟ من أهل العلم من قال نعم يمنع، لأنه بهذا سيكتسب طيبا، وإذا تعارض المحظور مع المندوب قدم المحظور. يقولون التقبيل، تقبيل الحجر الأسود سنة، واكتساب الطيب محرم، وإذا تعارض المحرم مع السنة قدمنا المحرم. وبعض أهل العلم يقولون يقبل الحجر وإن علم أن فيه طيبا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يقصد الطيب هنا، وإنما يقصد المشروع، والطيب حصل تابعا من غير قصد، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولو أن الإنسان اجتنب التقبيل والمس فهذا حسن، وإن قبل أو مس فلا يكون مرتكبا لمحظور، لا يكون مرتكبا لمحظور وإن علم أن فيه طيبا. إذن يا إخوة، خلاصة الكلام نقول مس الإنسان لما فيه طيب إذا كان يعلم أن فيه طيبا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المس لغير مشروع، لغير أمر مشروع، وهذا حرام لا يجوز، لأنه يحصل به التطيب. والحالة الثانية أن يكون المس لمشروع، فإن كان المس واجبا فليس بمحظور ولا إشكال، وإن كان مستحبا فمحل خلاف بين أهل العلم، والأرجح عندي والله أعلم أنه لا يعد محظورا، لأن المقصود هو المشروع وليس هو التطيب. نعم. قال رحمه الله: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. واستعماله يعني استعمال الطيب، استعمال الطيب في أكل أو شرب بحيث يطبخ أو يضاف إلى الماء، بحيث يظهر طعمه أو ريحه، مثل ما لو جيء بما يسمى بماء الورد أو ماء الزهر وهو طيب، ووضع في الطعام، ووضع في الطعام، وضع في الحلوى، وضع في الطعام، أو وضع في الماء، أضيف إلى الماء، فإنه ها هنا يقول المصنف إنه من الطيب الممنوع على المحرم بشرط أن يبقى طعمه وريحه، أن يبقى طعمه وريحه. أما إذا ذهب طعمه وريحه مع الطبخ فإنه لا يكون محظورا. والذي يظهر والله أعلم أن الطيب إذا وضع في الطعام يتغير ولا يبقى طيبا، وإن بقي له رائحة فهي رائحة الطعام، فهي رائحة الطعام. ولذلك أكل ما أضيف إليه الطيب فيظهر لي والله أعلم أنه مكروه، يظهر لي والله أعلم أنه مكروه وليس من محظورات الإحرام، لأنه ليس طيبا ولا يسمى طيبا ولا يقصد به الناس التطيب، وإنما قلنا مكروه لأن أصله طيب، لأن أصله طيب، وللخروج من خلاف العلماء، للخروج من خلاف العلماء. هذا طبعا يا إخوة إذا كان الشيء طيبا. أما إذا كان الأكل له رائحة ولو طيبة ولو زكية لكنه ليس طيبا، مثل التفاح مثلا، التفاح إذا أكلته له رائحة زكية، البرتقال إذا قشرت البرتقالة فهناك رائحة تبقى في يدك وهذه الرائحة زكية وطيبة، لكن هذا ليس طيبا ولا يسمى عند الناس طيبا، فهذا ليس محظورا على المحرم. ما نقول مثلا يا إخوة يحرم على المحرم أن يقشر البرتقالة لأن رائحة البرتقال تبقى في يده، بل نقول يجوز وإن بقيت رائحة البرتقال في يده، لأن هذه ليست من الطيب. كذلك مثلا عندنا ما يسمى بالنعناع، ما يسمى بالنعناع، هذا النعناع له رائحة طيبة يوضع في الشاي فتطيب رائحة الشاي. هذا النعناع نبات وهذا موجود فيه وليس طيبا، فلا يمنع منه المحرم، ولا نقول كما يقول بعض الناس لا يجوز أن تشرب الشاي إذا كان فيه النعناع، بل يجوز لأن هذا ليس طيبا. وبهذا نعرف فائدة عظيمة جدا، وهي أن الطيب هو ما اتخذ طيبا وسماه الناس طيبا وقصد الناس به التطيب، وليس كل رائحة طيبا، ليست كل رائحة طيبا. ولذلك يا إخوة العلماء اختلفوا في الصابون، اختلفوا في الصابون والشامبو، هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ويستعمل الشامبو؟ بعض علمائنا قالوا نعم يجوز له أن يستعمل الصابون أي صابون ويستعمل الشامبو أي شامبو، له أن يستعمل هذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس طيبا ولا يسمى طيبا. وقال بعض أهل العلم بل يحرم على المسلم أن يستعمل الصابون الذي فيه رائحة طيبة لأن هذا طيب. وقلت لكم إن الراجع عندي والله أعلم أن الصابون إذا كانت فيه الرائحة المعتادة، رائحة الصابون التي لا يسميها الناس طيبا ولا يلتفتون إليها، فإنه يجوز للمحرم أن يستعمله. أما الصابون الذي فيه الرائحة المطيبة الذي يقصد منه الطيب فإنه كما قلت مرارا صابون وطيب، منظف ومطيب، منظف ومطيب، ينظف اليد ويطيب اليد، فإن هذا لا يجوز استعماله لأن فيه طيبا له أثره ورائحته، وهو مقصود عندما وضع في الصابون المقصود منه أن يطيب الرائحة، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله لأنه من الطيب. نعم. قال رحمة الله عليه: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم، لما قال المصنف تعمد لبس المخيط قصد شم الطيب، فرع على هذا مسألة مهمة، وهي أن الرجل إذا لبس المخيط جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وأن المرأة إذا انتقبت جاهلة أو ناسية أو مكرهة فلا شيء عليها. يعني مثلا لو أن المرأة لا تعلم أن المحرمة يحرم عليها أن تلبس النقاب فلبست النقاب فإنه لا إثم عليها ولا فدية، ولو أن المرأة لبست النقاب نسيانا، نسيت توضأت وعندها غطاء وعندها النقاب فلبست النقاب نسيت أنها محرمة لا شيء عليها، ولو أن زوجها أكرهها وقال لها إذا لم تلبس النقاب فأنت طالق. بعض الرجال حمقى يا إخوة، الله عز وجل جعل الطلاق في يد الرجل لأنه عاقل، لكن من أسف بعض الرجال حمقى، ربما أن النساء أعقل منه، لا يبالي بالطلاق، الطلاق عنده أسهل شيء، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن لم تتغدى عندي فامرأتي طالق، إن لم تعطني كذا فامرأتي طالق، إن لم تفعل كذا فامرأتي. هذا حمق يا إخوة، ما جعل الطلاق بيد الرجل ليكون أحمق، وإنما لأن الرجل عاقل متأني. المرأة ما إن تغضب حتى تقول طلقني، المرأة ما إن تغضب حتى تقول طلقني، وذلك ما جعل الطلاق إليها، ولكن جعل الطلاق للرجل ليتأنى. ولكن للأسف في هذا الزمان تخلى كثير من الرجال عن الصفة التي هم فيها وهي الأناة. الشاهد قال لها البس النقاب، قالت لا حرام النقاب للمحرمة، قال لا ما هو حرام، قالت إلا الشيخ قال حرام، قال أقول البس النقاب وإلا فأنت طالق. فالمسكينة الطلاق أمر عظيم، عندها أولاد، لبست النقاب مكرهة فلا شيء عليها، لا إثم عليها ولا فدية. وسيأتي إن شاء الله بيان أدلة هذا الأمر، وهذا هو الظاهر والله أعلم لأدلة كثيرة، أن المحرم إذا فعل هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه. نعم، لكن ماذا يصنع؟ نعم. قال يرحمه الله: ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. نعم، متى زال عذره، متى زال الجهل فعلم أزاله في الحال وإلا فدا. أعطيكم مثالا واقعيا، مسلم جاء من المغرب، جاء من مصر، جاء من أي مكان، وكان يظن أنه سيذهب إلى مكة، في الطائرة أحرم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة، لما نزل في جدة قالوا له أنت ستذهب إلى المدينة لن تذهب إلى مكة، من جهله ظن أن له أن يفسخ الإحرام ويحرم من المدينة، رفض الإحرام ولم يكن قد اشترط، ولبس ثيابه، جاء إلى المدينة وقد لبس المخيط وغطى رأسه وتطيب، جاءنا هنا وسألنا، قلنا لا يا أخي أنت لازلت محرما يجب أن ترجع إلى الإحرام، هنا يجب عليه فورا أن ينزع المخيط وأن يرجع إلى الإحرام، فإن فعل فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، وإن قال لا ما أستطيع، أنا سأبقى في المدينة 5 أيام، صعب علي أن أجلس بالإزار والرداء. قلنا يجب عليك أن تجلس بالإزار والرداء. قال ما أستطيع. قلنا إذا لبست الثياب وبقيت الآن بعد أن علمت فعليك الفدية، بعد العلم عليك الفدية، قبل العلم ليس عليك شيء. فأنت مخير بين 3 أشياء: إن شئت تذبح شاة في مكة، وإن شئت تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، وإن شئت تصوم 3 أيام ما دمت لن تنزع المخيط الآن. إذن متى زال العذر؟ أزاله في الحال. ما الدليل؟ الدليل ما سيأتي إن شاء الله من قصة الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، يعني لبس جبة وتطيب، وقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا، أحرم بالجبة بعباءة وطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، يعني انزع الجبة واغسل الطيب. ولم يوجب عليه شيئا فيما مضى، وأمره بالنزع حالا. فنقول متى ما زال العذر وجب عليه أن يتخلص من المحظور، فإن استدام المحظور فإن الفدية تجب عليه. إن استدام المحظور بعد العلم أو التذكر فإن الفدية تجب عليه. طيب الآن سيكون طالب علم ويسألني سؤالا، يقول لماذا ذكر المصنف هذا في وسط المحظورات؟ لماذا لم يجعل مسألة الجهل والنسيان في آخر المحظورات؟ نقول لأن المحظورات الباقية عند الحنابلة لا عذر فيها بالجهل والنسيان، وإنما العذر بالجهل والنسيان إنما هو في المحظورات المتقدمة، في الطيب، وفي تغطية الرأس للرجل وتنقب المرأة، وفي لبس المخيط. نعم. قال يرحمه الله: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظهار. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، إزالة، ولم يقل حلق، لأن الإزالة أعم من الحلق. الحلق بالموسى، أما الإزالة فقد تكون بالنتف، ينتف نتفا، وقد تكون بالموس، وقد تكون بالمقص، وقد تكون بالآلات التي تستخدم اليوم من المراهم وغيرها، كلها داخلة في الإزالة. ولذلك عبر المصنف بالإزالة. بعض الفقهاء يعبرون بالحلق، يقولون حلق الشعر، لأنه هو الذي ورد في القرآن، ولأن الأغلب هو الحلق. قال إزالة الشعر من البدن، إزالة الشعر من البدن، فيشمل هذا شعر الرأس وشعر الجسم، شعر الوجه، شعر الإبطين، شعر العانة، كلها تدخل في هذا المحظور، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. ولذلك يا إخوة حلق شعر الرأس حرام بالإجماع، حلق شعر الرأس للمحرم حرام بالإجماع، وهذا يشمل الرجل والمرأة. وجمهور العلماء قاسوا حلق بقية الشعور على حلق الرأس، قاسوا حلق بقية الشعور على حلق الرأس. لماذا؟ قالوا هذا قياس أولى، قياس أولى، لأنه إذا منع المحرم من أن يحلق رأسه فمن باب أولى أن يمنع من حلق الشعور الأخرى التي لا تحلق في الغالب، يعني الأغلب هو حلق شعر الرأس أكثر من حلق بقية الشعور. فإذا منع الإنسان مما يحلق غالبا فمن باب أولى أن يمنع من حلق بقية الشعور. قالوا أيضا لأن العلة في المنع من حلق الرأس هي الترفه بالحلق ليس الترفه مطلقا، انتبهوا، لأن بعض أهل العلم ما انتبه لهذا، ليس الترفه مطلقا وإنما الترفه بالحلق، لأن بعض أهل العلم قال طيب المحرم ليس ممنوعا من الترفه، له أن يأكل أنواع الأكل وهذا ترفه، له أن يجلس تحت المكيف وهذا ترفه. نقول لا، العلماء لما قاسوا بقية الشعر على حلق الرأس قالوا لأن المحرم ممنوع من الترفه بالحلق، فنقيس بقية الشعور على شعر الرأس بجامع الترفه بالحلق في كل. طيب، يقول لي قائل الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، طيب أنا لو حلقت ربع الرأس ما حلقت رأسي، لو حلقت شعرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو عشرين ما حلقت رأسي. نقول أنت لا تعرف الطريقة الشرعية في الأمر والنهي. الطريقة الشرعية في الأمر والنهي أن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد، أن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. لما نهانا الله عن أن نحلق رؤوسنا فإنه بهذا يكون نهانا عن أن نحلق كل شعرة. اسمعوا يا إخوة، لو قلت لك لا تكلم الرجال، لا تكلم الرجال، فإنك بهذا منهي عن أن تكلم زيدا وعمرا وخالدا وسعدا وسعيدا. لما نهيتك عن تكليم المجموع كان ذلك نهيا عن تكليم الأفراد، كان ذلك نهيا عن تكليم الأفراد. فلما نهانا الله عز وجل عن حلق رؤوسنا علم من ذلك أنه يحرم على المحرم أن يحلق شعرة من رأسه، لأن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. قال وتقليم الأظفار، المقصود بتقليم الأظفار قص الأظفار، والأظفار معلومة في اليدين والرجلين. وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره، وذلك قياسا على الشعر، قياسا على الشعر، لأنه إزالة لشيء زائد، إزالة لشيء زائد. وقد منع المحرم من حلق رأسه فكذلك في قص الأظفار. طيب، هنا قال المصنف إزالة في الشعر وقال في الأظفار تقليم، فهل لهذه الكلمة فائدة؟ الجواب نعم، الممنوع هو إزالة الشعر لا زوال الشعر، الممنوع إزالة الشعر لا زوال الشعر. إذا زال الشعر بدون إزالة فلا يضر المحرم. إنسان يا إخوة شعره يتساقط، شعره يتساقط دائما، فهو محرم ويتساقط شعره. بعض الناس يتساقط بكثرة جدا، ربما ملأ يده إذا وضع يده على رأسه، هذا ليس مرتكبا لمحظور. الإنسان الذي يزول شعره بدون إزالة، يسقط شعره بدون إزالة، ما ارتكب محظورا وما فعل محظورا. كذلك إذا فعل الإنسان ما لا يقصد به الإزالة ولا يسمى إزالة وسقط الشعر، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور. إنسان مسح رأسه في الوضوء، فلما مسح رأسه نظر في يده فإذا هناك شعر في يده، نعم هو بسبب مسحه، لكن هذه ليست إزالة، ليس محظورا. إنسان حك رأسه فسقط بعض الشعر، هذه ليست إزالة، هذا زوال، فهذا ليس محظورا. ومن عجب أن بعض الناس، قد رأيت هذا بعيني، إذا كان محرما يعني يشق على نفسه حتى أنه يحتاج إلى حك رأسه، ومع ذلك يبقى بدون أن يحك رأسه، بدون أن يحك رأسه. بل رأيت رجلا مرة في الحج يفعل هكذا، يحك يده ويضع يده على رأسه، يحك يده ويضع يده على رأسه، يظن أنه لا يجوز أن يحك رأسه، وإذا حك رأسه فسقط الشعر أن هذا محظور، وليس هذا بصحيح. بل يجوز للمحرم أن يحك رأسه بغير قصد أن يسقط الشعر. كذلك يجوز للإنسان أن يمشط شعره بدون كد، بدون كد يعني بدون جر، لأن الجر في الغالب يسقط، لكن يمشط شعره حتى لو سقط بعض الشعر، لأن هذا ليس إزالة. إذن فهمتم يا إخوة ما فائدة قول المصنف إزالة؟ ليخرج ما سقط بدون أن يزال، وهو زوال الشعر بدون إزالة. كذلك تقليم الأظفار، لو أن الإنسان كسر ظفره فسقط الظفر، ما فعل محظورا، لأنه لم يقلم وإنما سقط. ويدخل في هذا يا إخوة أنه إذا حصل الزوال بدون قصد وإنما للحاجة، كما لو انكسر الظفر فآلمه فأزاله لدفع أذاه، فإنه في هذا لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم، قال المحظور الخامس قتل صيد البر، وهذا يا إخوة يخرج صيد البحر، لأن الصيد نوعان: صيد الحيوان البري وصيد الحيوان البحري، وكلاهما حلال قبل الإحرام. أما عند الإحرام فإن صيد البحر باق على حله، وأحل لكم صيد البحر وطعامه. فصيد البحر حلال للمحرم، يجوز للمحرم أن يصيد من البحر، ويجوز له أن يأكل صيد البحر. المحرم يجوز له أن يأكل السمك ولو صيد من أجله. قتل صيد البر، أخرج صيد البحر الوحشي، يخرج الإنسي، فذبح الحيوانات الإنسية كالبقر والغنم والإبل ليس صيدا. يجوز للمحرم أن يشتري شاة ويذبحها ويأكلها ولا حرج. المأكول، يخرج ما لا يؤكل، فإنه لا يسمى صيدا. لو قتل أسدا فإن الأسد لا يؤكل فلا يسمى صيدا. وقتل صيد البر الوحشي المأكول حرام على المحرم بالإجماع، لقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البحر صيد البر ما دمتم حرما. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فعلم أنه إذا كنتم محرمين فلا تصطادوا، فإن الله أباح الصيد مقيدا بالحل. فدل ذلك على أن قتل صيد البر الوحشي المأكول حرام على المحرم. نعم. قال رحمة الله عليه: والدلالة عليه والإعانة على قتله. نعم، من محظورات الإحرام أن يعين، أن يدل المحرم الحلال على الصيد، أن يدل المحرم الحلال على الصيد ولو بإشارة، ولو بغمزة عين، ولو بأن يضحك. يعني مثلا لو كان الناس المحرمون يسير معهم رجل حلال فرأوا صيدا، فإنه يحرم عليهم أن يدلوا الحلال على الصيد ولو بأن يتضاحكوا حتى ينتبه للصيد، أو يشير أحدهم بعينه، أو يكني أحدهم فيقول: لو تدري ما وراءك، أو نحو ذلك، فإنه حرام. والإعانة عليه ولو بأن يناوله السلاح، ولو بأن يناول المحرم الحلال السلاح فإنه حرام، لأنه إعانة على محرم، إعانة المحرم على المحرم، لأنه حرام عليه. نعم يا إخوة انتبهوا، الصيد بالنسبة للحلال حرام ولا حلال؟ حلال، لكنه بالنسبة للمحرم حرام. فإذا أعان الحلال عليه فقد أعان المحرم على الحرام عليه، وإن كان حلالا للحلال، وإن كان حلالا للحلال. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين، وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا من أحسن الصيد، الحمار الوحشي. قال: وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته. قال: فركبت ونسيت الصوت والرمح. من العجلة لما انتبه للصيد ركب فرسه ونسي الصوت والرمح على الأرض، فقال لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه، والله لا نعينك عليه، مع أنهم يريدونه، لكنهم قالوا: والله لا نعينك عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها؟ هل أحد أمره؟ وهذا يدخل فيه يا إخوة كل دلالة، كل دلالة. هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ يعني بأي دلالة؟ قالوا: لا. فقال: كلوا ما بقي من لحمها. والحديث في الصحيحين. طيب، هنا فائدة في حديث أبي قتادة، وهي أن الصيد إذا صيد من حلال ولم يصده للمحرم ولم يعن المحرم عليه ولم يدل عليه، يجوز للمحرم أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. إذن المحرم يحرم عليه أن يصيد صيد البر، ويحرم عليه أن يدل عليه، ويحرم عليه أن يعين عليه. فإن صاد الحلال الصيد ليس من أجل المحرم، ولم يعنه المحرم عليه، ولم يدله المحرم عليه، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من ذلك الصيد. نعم. قال رحمة الله عليه: وإفساد بيضه. وإفساد بيضه، يحرم على المحرم أن يفسد بيض الصيد، أن يفسد بيض الصيد. فإذا وجد بيضا للصيد كبيض القمري أو بيض النعامة ونحو ذلك فإنه يحرم عليه أن يفسده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته. رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، وروي في ذلك حديث مرفوع لكنه ضعيف، وإنما الصحيح الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمة الله عليه: وقتل الجراد. وقتل الجراد، الجراد يا إخوة صيد. فلماذا أفرده المصنف؟ أفرده المصنف لأن علماءنا اختلفوا في صيد في الجراد، هل هو من البر أو من البحر، هل هو من البر أو من البحر. فبعض أهل العلم قال من البحر، وما دام أنه من البحر فيجوز للمحرم صيده، وقال بعض أهل العلم إنه بري، وما دام أنه بري فإنه يحرم صيده. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه من صيد البر فيحرم صيده على المحرم، والعلماء مختلفون فيه. فمن رأى أنه من صيد البحر وقد نقل ذلك عن جمع من السلف قال إنه لا يحرم على المحرم، ومن رأى أنه من صيد البر قال إنه يحرم على المحرم. نعم. قال يرحمه الله: والقمل. والقمل، صيد القمل، يعني لو قتل القمل، تعرفون القمل الدود الذي يكون في الرأس، قالوا لو قتل القمل فإنه يكون مرتكب لمحظور. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان يجوز قتله لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه من أجل القمل، كان قال له اقتل القمل. واضح يا إخوة؟ يقول لما أذن له في الحلق من أجل القمل علمنا أنه لا يؤذن في قتله، قلنا لهم طيب إذا حلق ماذا يحدث؟ إذا حلق فإنه يسقط القمل ويموت القمل، وهذا من أثر فعله. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن القمل يجوز قتله للمحرم، يجوز قتله للمحرم لأمرين. الأمر الأول لحديث كعب بن عجرة، فإنه لما أذن له في حلق الرأس علمنا أنه يجوز أن يزال القمل، والحلق في الغالب يؤدي إلى قتل القمل. طيب قالوا لنا طيب إذن لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل القمل إلى الحلق؟ نقول لأن القمل أصبح كثيرا ولا يمكن أن يتخلص منه بالقتل، ما يمكن الآن أن يتخلص منه إلا بالحلق، فلما كان ذلك كذلك أذن له بالحلق. وأما الوجه الثاني لجواز قتل القمل للمحرم فهو أن القمل مؤذي، والمحرم يجوز له أن يقتل المؤذي، المحرم يجوز له أن يقتل المؤذي، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وهذا لأنها مؤذية والقمل مؤذي فيجوز قتله. نعم. قال رحمة الله عليه: لا البراغيث بل يسن. لا البراغيث، البراغيث وهي الديدان هذه التي تقرص الإنسان، هذه مؤذية للإنسان فيجوز للمحرم أن يقتلها. قلنا وكذلك القمل،